قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اقوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه احمد. ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في مسند الامام احمد عمن؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث له قصه جاءت في بعض مصادر الحديث، وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج على الصحابه يوما وكانوا يتذاكرون فتنه المسيح الدجال، يتذاكرون فتنه المسيح الدجال، اي يتذاكرون خطوره هذه الفتنه على ضوء النصوص الوارده في ذلك. وهذا فيه ما كان عليه السلف من مجالس مذاكره ومجالس خير ونفع وفائده وحذر من الفتن وتواصي على الحذر منها والبعد عنها. فدخل عليهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، أي خطورة هذه الفتنة وشدة ضررها، وأنها من أعظم الفتن، وأن كل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة خطيرة، خطيرة جدا، كانوا جلوسا يتذاكرونها. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة الخطيرة، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.